للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا على ما تبين لنا في اللقاء السابق. هل هذا يعد من قواعد التفسير أم أنه يعالج موضوعا من موضوعات القرآن؟ يعالج موضوعا من موضوعات القرآن. فتقدم في اللقاء السابق أن كثيرا مما ذكره الشيخ لا يندرج تحت القواعد التفسيرية بالمعنى المصطلحي عليه، بمعنى أنه يؤثر على التفسير ويفيد في تفسير الآيات كقاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات. هنا ما الجزئيات التي تندرج تحت هذا؟ إنما هو ذكر في كتابه بعض القواعد وبعض الموضوعات القرآنية، التي تكررت في القرآن الكريم. فمن المعلوم أن قضية المعاد قضية متكررة في القرآن الكريم، وسور القرآن الكريم ملأ بالحديث عن البعث واليوم الآخر. فهو يبين لنا في هذا طريقة القرآن في عرض قضية المعاد، كيف أثبت الله البعث وبرهن عليه ودلل عليه وبين أنه حق، فهو يتحدث عن هذا. وإلا فهذا ليس قاعدة بحيث نقول تحتها إيه أفراد معينة، لكن الذي يدرس مثل ذلك وهو يقرأ سور القرآن التي تتحدث عن البعث يعرف كيف ستسير الآيات أو السورة وعن ماذا تتحدث، ويمكنه أن يربط بين الآيات المتعددة في السور المختلفة. فقال هذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد. إذن هناك أصول ثلاثة اتفقت عليها جميع الشرائع: الدعوة إلى التوحيد، إثبات الرسالات، إثبات البعث والدار الآخرة. هذا مما اتفقت عليه الشرائع كلها. قال هذا: وقد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره. يعني ما طرق إثبات البعث؟ أن الله يخبرنا أن هناك بعثا، ويتحدث عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وعلامات وما يجري في يوم القيامة من حشر وجنة ونار وما إلى ذلك، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. وكما صحح الشيخ ابن عثيمين أن ليس المراد أن الله أقسم عليها، لأن هذا متكرر في القرآن ذكر يوم القيامة، وإنما أمر الله نبيه أن يقسم على ذلك في ثلاثة مواضع. وهذا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من القرآن لا رابع لهن. إذن ده أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، قل إي وربي. فهذا في أمر، قل أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قل إي وربي إنه لحق. وقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن الكريم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها على البعث أنه حق. وأما الآيات التي فيها ذكر البعث فهي كثيرة جدا. قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء. فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. يعني الله جل وعلا قدير، هو على كل شيء قدير، فما الذي يمنعه من أن يعيد الخلق وأن يبعثهم؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فلذلك تجد ارتباط البعث بالقدرة وبالخلق وبالعلم. لذلك الأسماء التي تراها متكررة مع قضية البعث القدرة، لأن القادر لا يعجزه شيء، والعلم والقدرة، لأن القدرة تتم بعلم وبخلق، هو قدير، إذن هو خالق وعالم. ولذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم. قال: ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى، وهذا كثير في القرآن الكريم: كما بدأكم تعودون كذلك الخروج، كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا متكرر في القرآن الكريم، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وكما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وهذا متكرر في القرآن الكريم، وقرر ذلك بسعة علمه، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وهكذا تكررت هذه الآيات في القرآن الكريم، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ يطلق عليها براهين البحث، براهين أو أدلة البحث، هو ذكر بعض أدلة البعث وذكر معها بعض طرق القرآن في إثبات البعث أو في ذكر البعث. يبقى إخبار القرآن عن البعث ده ليس برهانا لكنه إيه؟ طريق من طرق الإيه؟ ذكر البعث. لكن البراهين الأدلة التي استدل بها القرآن الكريم على البعث، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وأحياء الأرض بعد مماتها، أو بعد إحياء الأرض الهامدة بعد مماتها، وإحياء بعض النفوس في الحياة الدنيا، وهذا ما ذكره الشيخ في آخر كلامه حينما قال ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، لأن الوقوع أعظم دليل على الإمكان. يعني قال هذا الشيء ممكن، ليس ممكنا فحسب بل هو واقع. يعني أنت حينما تقول ده الشيء ده ممكن، تقول لي ممكن، تقول إنه ما فيش منع يمنع منه، لا ده مش ممكن فقط، ده واقع. فالوقوع خير دليل على الإمكان، ولذلك إحياء بعض النفوس في الدنيا، إحياء بعض النفوس في الدنيا. قال كما ذكره الله عن صاحب البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم تعقلون. والألوف من بني إسرائيل، فين الألوف من بني إسرائيل؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لذلك قال بعض العلماء في سورة البقرة خمسة براهين أو خمسة أدلة على هذا البرهان، وهو إحياء بعض النفوس في الدنيا. أوله قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذا برهان إني صعقوا ثم أحياهم الله. قصة البقرة كذلك يحيي الله الموتى، كذلك قصة الألوف التي ذكرها الله، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، إلى آخر الآية الكريمة. هذه خمسة أدلة على برهان واحد وهو إحياء بعض النفوس في الدنيا. ولذلك فصورة البقرة يدور مقصودها الأعظم على تقرير الغيبيات، ولذلك صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، وهذا مما يعتني به من ينظر في مقاصد سور القرآن الكريم. يعني تجد سورة البقرة اختلفت عن بداية آل عمران، آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، لأن هناك في تقرير الإلهية، لذلك سورة آل عمران تعنى بقضية الإلهية، سورة البقرة تعنى بالحديث عن تقرير الغيبيات، فناسب ذلك أن يتكرر أو تتكرر البراهين والأدلة الدالة على ذلك. طيب ذكر هنا قال وأيضا يلحق بذلك النوم، فإن النوم هو الموتة الصغرى، وأيضا هو دليل على إثبات البعث والنشور، وكلها موجودة في سورة النبأ، ولذلك السورة التي تضمنت براهين البعث أو قامت من أولها إلى آخرها على البعث سورة النبأ. سورة النبأ عما يتساءلون، سورة النبأ 40 آية من أولها إلى آخرها البعث. ولذلك كان القول المعتمد عند كثيرين من أهل التفسير أن النبأ العظيم هو إيه؟ هو البعث. وإن كان هناك من قال النبأ العظيم القرآن الكريم، من قال رسول رسالة الرسول، لكن لا شك أن النبأ العظيم بالدرجة الأولى البعث، وإن اختار بعضهم العموم أيضا. تقرأ الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تكلمت عن الأرض، بعد ذلك ذكرت السماء، خلق السماء والأرض، وخلقناكم أزواج، خلق الإنسان، وجعلنا نومكم سباتا، النوم، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والسماء، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وإحياء الأرض بعد مماتها. الذي لم يذكر إحياء بعض النفوس في الدنيا، لكن جملة أو غالب براهين البعث مذكورة في السورة: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. ثم بعد ذلك ذكرت انقسام الناس: إن جهنم كانت مرصادا، إن للمتقين مفازا، وكلها كأنها صدر موضع: إن يوم الفصل، إن جهنم، إن للمتقين مفازا، فكأن كل واحدة منها مقطع مؤذن بنوع جديد أو ببيان آخر مستقل عما قبله، وإن كان الجميع يندرج في فلك قضية البحث. وهذا مما يستعمله العلماء في باب الحجاج والمناظرة، وهو أن القرآن الكريم أقام براهين عقلية في داخله، فهي نقلية عقلية. مش نقول أن هناك براهين أدلة في القرآن نقلية وعقلية، نقلية لأنها في القرآن، وعقلية لأنها تخاطب العقل. إن يقال للإنسان: يا أيها الإنسان، لماذا تنكر البعث؟ أنت تعتقد أن الله خلقك؟ يقول: نعم. طيب، الذي خلقك ما يمنعه أن يعيدك؟ لأن هذا برهان. طب أخلقك أكبر أم خلق السماوات والأرض؟ يقول: خلق السماوات والأرض. يقول: إذن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إعادتك. وهكذا، وكذلك أحياء بعض النفوس في الدنيا اللي هو الوقوع دليل الإمكان، فهذا أيضا يشهد لهذا المعنى. ومنها من الأمور العقلية أيضا اللي هو قال الشيخ هنا وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لينا لا ترجعون؟ وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لأنه يقال: طب الله خالق وأرسل رسل وأنزل كتب، من الناس من امتثل ومن الناس من لا يمتثل، أين ينال الناس جزاءهم إذا لم يكن هناك جزاء ولا بعث ولا ثواب ولا عقاب؟ فأين ينال الناس جزاءهم؟ وقد نرى في بعض الناس بعض الصالحين يشتد البلاء عليه، والآخر نراه منعما، وهذا غالب. إذن أين ينال هذا جزاء وأين ينال هذا جزاء؟ هذا يقتضي بمقتضى العقل أن هناك دارا أخرى، فكيف وقد دلت النصوص تطرأ على هذا الأصل العظيم والباب الكبير. وكما قال الشيخ في آخر كلامي: وهذه المعاني أبداها الله وأعادها، يعني أكثر من ذكرها. ذكر الشيخ ابن عثيمين لذلك السببين: قال الأول قوة المنازع، لأن في منازع للبعث، ولما يكون في متكبر ومعاند دائما تؤكد على الشيء. ولذلك العلماء لما تكلموا، علماء البلاغة حينما تكلموا عن مسألة التأكيد وعدم التأكيد، قالوا على حسب حال المخاطب. هناك من يكون خالي الذهن، فخالي الذهن يعطى الخبر مجردا عن التأكيد، لأنه لا يحتاج إلى تأكيد. يعني أنت الآن مش عارف الموضوع أصلا، فأنا أقول لك الآن في موضوع أريد أن أكلمك فيه، والله حصل كذا وكذا، هتقول لي: أنت بتحلف ليه؟ هو أنا عارف حاجة عن الموضوع؟ أو أنا كذبتك؟ يبقى إذن خالي الذهن لا يحتاج إلى تأكيد أصلا. طب الشاك، ده الحالة الثانية من أنواع المخاطبين، يستحب له التأكيد، اللي عنده شك يستحب أنك تؤكد له. النوع الثالث المنكر، يتعين التأكيد له. طب هناك من يشك في البعث وهناك من ينكر البعث، فلذلك جاء القرآن بكثرة التأكيد لهذه المسألة، يعيد ويبدي فيه ويكرر فيها، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقسام عليه. الأمر الآخر، أكد الله هذه الحقيقة لأن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات كثيرة، والذي يرتدع به كثير من الناس اليوم الآخر. لذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لو لم يكن هناك إيمان باليوم الآخر يصنع الإنسان ما بدا له، لكن تقول وأين سأذهب من الله، والله سيحاسبني، والله سيتخاف. إذن التذكير باليوم الآخر يجعل الإنسان يقف عند حدوده، وإلا لو لم يكن هناك اعتقاد في اليوم الآخر فعل الإنسان ما بدا له وما أراد في الدنيا دون رادع أو زاجر. هذا بالنسبة للقاعدة الثانية. قال قاعدة وعد الساعة في طريقة القرآن فإن جئنا في الدين وفي القوانين وفي أحكام الشرع. أيضا هذا موضوع قرآن. هل هذه القاعدة تفسيرية؟ ولأن يتكلم عن موضوع من موضوعات القرآن، طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، يعني كيف خاطب الله المؤمنين وكيف أمرهم، عن هذا يتكلم يعني. وبعضهم فرق بين ذلك وبعضهم يسوي بينه في اللغة، فكل إنسان ميت باعتبار أنه سيموت، بخلاف من وقع له الموت حقا فإنه ميت لأنه تحقق فيه لذلك، وبعضهم لا يفرق بهذا، وأمر فيها قريب يعني من حيث التفريق. لكن هناك تنبيهات أنه ذكر هنا الشيخ في الكلام وأحل بهم المثولات. إيه معنى المثولات؟ اللي هي العقوبات، وقد خلت من قبلهم المثولات. العقوبات ولأنها يقاس بعضها على بعض، والنظير يقاس على نظيره، كقول فاعتبروا يا أولي الأبصار قل لهم مثولات. وقوله هنا أيضا يعني من حل غوي في الكلام، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخر. نموذج، لأن بعض أهل اللغة يمنع كلمة نموذج ويقول غير فصيحة ويقول الصوت نموذج، لكن الصحيح أن نموذج صحيحة ولا إشكال فيها، ولذلك هي لا بأس به. وهناك النموذج الزمخشري، وهو من هو في جانب اللغة وإن كان على خلاف ذلك في جانب الاعتقاد، لكن أقصد أنه كلمة معروفة عند اللغويين، وإن كان الفيروز في القاموس المحيط وذكر بعض الكلام من يمنع هذه الكلمة ويراها غير فصيحة، لكن الصحيح أنها لا بأس به. فسواء قلنا أنموذج أو نموذج لا إشكال في هذا. ماشي تفضل. قال كما أمر الله تعالى من دعاء المعتدين التي هي أحسن من بأقرب طريق وسط المنصور محصن للمطلوب، ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعو من الخير وينهاهم عن الشر بالوصل وإيمان على أهله وهو الإيمان، فيقول ذلك الذي نهانا نفعل كذا وكذا وكذا، لأن في ذلك دعوة أولا بوجهين. يعني تجد أن الأوامر الموجهة إلى المؤمنين ينادي الله بها فيها على المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا. يبقى هذه قاعدة قرآنية، يقول أو موضوع قرآن في طريقة القرآن في أمر المؤمن وخطابهم بالأحكام الشرعية. أولا خطابهم بلفظ الإيمان أو نداؤهم بلفظ الإيمان، ده يعني ده الأمر الأول، الطريقة الأولى والمشهورة والمعتادة الكثيرة، يا أيها الذين آمنوا، وهذا متكرر في القرآن الكريم. لكن تجد يا أيها الذين كفروا، أين هذا؟ ها؟ تمام، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا في يوم القيامة، يعني ليس نداء دنيوية. وموضع آخر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل أنت. النداء ينادى بما باللفظ المحبب إلى النفوس، والأصل أن هذا ينادى عليه ليؤمن. ليه؟ ليؤمن، فهو حقق الإيمان فيخاطب بما يثبته على الإيمان ويشجعه على الإيمان. ولما جاء النداء بالذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لأن الكتاب هذه صفة في الحقيقة مدح، لكن في نفس الوقت تحوي في طياتها التحذير، يعني الحجة قائمة عليكم ومعكم كتاب لا تبدلوا لا تحرفوا، أنتم مأمورون بما معكم بأن تصدقوا بالكتاب المصدق لما معكم. وبعض العلماء يفرق بين التعبير بيا أهل الكتاب ويا أيها الذين أوتوا الكتاب، فيقول إن الذين أوتوا الكتاب تقل لأهل العلم منهم، بخلاف أهل الكتاب أوسع دائرة، أوسع دائرة من أن تخص أهل العلم منه. نعم. قال لأن في ذلك أحدهما المجاهد حتى التيمم وعز الإيمان وشروطه وإقبالات ذاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا لما يقول فيه ذلكم من اتخاذ أوامر واجتناب النواهي واتخاذ الحكم بكل خلق حميد والتجاهل بكل خلق رديء، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي يقتضي. ولهذا اجتمع السلف على الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع يا أيها الذين آمنوا. إذن حينما نقول أذكر بعض فوائد التعبير أو الخطاب بالإيمان، أذكر بعض فوائد التعبير بيا أيها الذين آمنوا، من هذه الفوائد الحث على القيام بلوازم الإيمان اللي هو تشجيع المؤمنين على العمل. وإذا قال إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمن ماذا يا رب، ماذا علي حتى أكون مؤمنا حتى يزيد إيمان، يبقى فيه تشجيع للشخص على ذلك. والفائدة الثانية التي سيذكرها الشيء الامتنان عليه، يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من من الله عليهم بالإيمان، حافظوا على تلك النعمة، اشكروا الله عليها. إذن في هذه الفائدة الثانية، إذن من ثمرات التعبير يا أيها الذين آمنوا التشجيع والعمل بمقتضى الإيمان ولوازمه وما يكون من الإيمان حتى يثبت الإيمان ويزداد. الأمر الثاني الامتنان، من الله عليك بالإيمان فداوم على هذا الإيمان وحافظ عليه. نعم. قال والوجه الثاني أنه يدعو إلى قوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وتركوا كذا أو يعلق على ذلك الإيمان. طبعا إيه معنى كلمة أو يعلق ذلك بالإيمان؟ اللي هو التعبير بمثل إن كنتم مؤمنين. يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل جنة، أي من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة الفعل كذا وترك كذا. تمام. فالوجه الأول هو أعوذ لهم أن يكمل إيمانهم يكملوه بالشراشر الظاهرات والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم لأجل جنة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو القيام بالتام لأمره ونهيه، وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر أركان الخير وعواقبه. يعني دي الطريقة الثانية. يبقى الطريق الأول النداء بالإيمان بلفظ الإيمان، طب طريقة ثانية من الطرق يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير، يعني يذكر الثمرات الخير، فيكون ده ترغيب للمؤمنين بذكر الثمرات وعواقبه الحميدة العاجلة والأجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. نعم. أتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمهم المتنوعة وآلاء الجزيلة، وأن النعم تقتضي القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بالقيام بالإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترهيب والترهيب، وبذكر ما أعده الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. لذلك في القرآن بالنسبة للخطاب للمؤمنين ترغيب، ترهيب، أمر، نهي، تشجيع، تحضيض ونحو ذلك، كل هذا من الطرق التي فيها ترغيب لأهل الإيمان بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وتارة يدعون إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن وهذا يظهر جليا في التعليل بأسماء الله: واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ونحو ذلك. يبقى هذا فيه ترغيب، لماذا نتقي إن الله سميع عليم، لماذا نفعل أنه كذا؟ وهذا كثير في القرآن الكريم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم ونحو ذلك. نعم. وتارة يدعون إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا ملجأ جلال الأعداء، نفسع إليه في الأمور كلها إنابة إليه في الانتحار ما يخبرهم أن هذا هو أصل السعادة، أصل سعادة العبد وصلاح الله، أصل سعادة العبد وصلاح وفلاح، وأنه إذا يده في ولاية العلاج وتولي الخاص تولاه عدو الذي يريد له الشر والشقاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مثل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقبلها قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ونحو ذلك. فكل ذلك داخل في مثل هذا الباب. وترى تلقيهم على ذلك يكذبهم من التشبث باثم الغفله والاعراض والطغيان والذات لئلا يلحق من اللوم ما لحق اولئك الاقوال كقوله فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اسلوب التحذير، اسلوب التحذير. ومن الطرق التي سلكها القرآن في امر المؤمنين وخطابهم ايضا توجيه الخطاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد به الأمة، فهذا يدل على عظم هذا الأمر وعظم ما دعاهم الله إليه. فحينما يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا أمر له ولأمته: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا شك أن هذا أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في جوانب النهي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والرسول لا يقع منه شرك، إنما تحذير لأمته. وفي جانب بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا لا شك أن المراد به من الرسول، أمة الرسول، لأن الرسول ليس له وقتئذ أبوان حتى يبرهما بما جاء في الآية الكريمة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب هذا هل يتأتى في حق الرسول؟ الرسول مات أبواه، إذن هذا لأمته صلى الله عليه وسلم. وهكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا للأمة عموما، ليس خاصا بالرسول، بدليل: يا أيها النبي إذا طلقتم، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، هذا عام. فهذه طريقة من طرق القرآن الكريم في توجيه الخطاب لأهل الإيمان. نعم. القائمة على شرف الطرق التي في القرآن يعود الكفار على خلاف دينهم حليم. يعني كيف دعا القرآن الكفار؟ يعني الآن تحدثنا عن دعوة القرآن المؤمنين، فكيف عن دعوة القرآن للكفار؟ وهذا أيضا موضوع من موضوعات القرآن الكريم، فإدخاله هنا من باب موضوعات قرآنية تحدث عنها القرآن الكريم. ولا شك أن هذه الأمور مهمة لطالب العلم ولدارس تفسير القرآن الكريم، لأنه يقف عن الموضوعات، على الموضوعات الرئيسة التي تحدث عنها القرآن، وعن طريقة كل موضوع كيف عالجه القرآن الكريم. وقلت في المرة الماضية فرق بين من يقرأ القرآن دون أن يجمع بين الآيات التي يناظر بعضها بعضا وبين من لديه دراية بذلك، فتراه يضم النظير إلى نظيره ويضم عناصر الموضوع إلى بقية عناصر الموضوع، فتكتمل عنده الصورة في النظر إلى القرآن الكريم. نعم. ادعوه الى المنكر الاسلامي والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصل المحاسن الشرعيه ودينه، وما يختلف من براهين رساله محمد صلى الله عليه وسلم، ليبتلي من قصده الحق والانصاف وتكون الحجه على المعاني. يعني يذكر محاسن الاسلام، محاسن الشريعه، محاسن هذا الدين، ويذم الشرك والكفر، ويبين قبحه وخطره وخلله وضلاله، هذا يجعل الناس لو أنصفوا يقبلون على هذا الدين الكامل الذي فيه هذه المحاسن، ويدبرون عن هذا الكفر الذي فيه الضرر العاجل والآجل. كذلك إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تقول على الله كذبا، وأنه ما قال زورا، وأن القرآن ليس سحرا ولا شعرا وليس أساطير الأولين. فإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم إثبات أن ما جاء به حق، فهو دعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه أعظم طريق للدعاء بها جميع المخالفون لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن دين صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث عن النفقة أو الزوجات ولا إيه؟ محاسن دين صلى الله عليه وسلم وبياني وبراهين فيها كفاية تامة للدعوة للقطع الضرري تقرر هذا المعنى في القرآن كثيرا، وبراءة بعضهم من بعض، والحوار الذي يجري بين الضعفاء والمستكبرين، وكيف تبرأ هؤلاء من هؤلاء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وهكذا تكرر مثل ذلك في القرآن الكريم. تكرر في القرآن ذم التقليد الأعمى، تقليد الآباء، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مقتدون، فكل ذلك مما تكرر وتقرر في القرآن الكريم للدعوة إلى الحق وترك الباطل. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، إلى غير ذلك. نعم. ويدعون أيضا في نحونا لما نؤمنين برفق آلائنا ونعمهم ونعم الفرد بالفرج والتدبير والنعم والفرج والتدبير. تبدلهم يعني؟ عادي سيارة، مشكلة ونزلت حتى والعادي يعني. ثانية. ذكر الآلاء والنعم، تذكير بالله سبحانه وتعالى، دعوة إلى التوحيد الذي أنعم عليكم ومن عليكم، هو حقيق بأن يعبد وأن تصرف العبادة له، فهو الذي يرزق ويعبد غيره، كيف يرزقكم ومع ذلك تعبدون غيره، إلى غير ذلك من الأدلة في ذلك. نعم. وأن المجتهد في الخلق والتدبير والنعم والقدرة والكونات هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويدعوهم أيضا بشرط ما في أديانهم باطلا ولذلك الإسلام أبطل ما عليه أهل الشرك، فبين قبح الشرك وضرب أمثلة للدلالة على ذلك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال وضرب الله مثلا رجلين، أمثلة للتوحيد وللشرك. من منكم يرضى أو هل يستوي الرجل المتشاكس الذي فيه شركاء متشاكسون؟ هذا يقول له اذهب، تقول لا تذهب، افعل، ثاني يقول لا تفعل. ولا الرجل السالم لرجل المخلص، والمقصود به الموحد الذي يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه أمثلة في القرآن لذم الشرك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. كل هذا يقرره القرآن الكريم، يرد على النصارى دعواهم إلى بنوة عيسى وإلى إلهيته وما إلى ذلك. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، فيرد الله عز وجل عليه إلى غير ذلك، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. نعم فضل. ويدعوهم بالذي هي احسن، فاذا وصلت اليهم الحال لا عنان منها الى غايه قادره، توعدوا عن عقوبات الصالح وبين للناس طريقته التي كانوا عليها، وانهم من الكفار صالحين جلا وضلالا او لقيام شبه شبهه او جبل جبل توقف، وانما ذلك لجهود ومكابره عنها، ويبين مع ذلك اسباب ذلك أنهم لما أنالوا الباطل على الحق الطبع خدع على عقوبهم وخصم عليهم وسد عليهم، ومنكروا البداية عقوبة لهم على أعمارهم وتوليهم للشيطان وتخليهم لولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا ما تولوا لأنفسهم. وهذه معاني جزيلة مبسوطة في القرآن حين وضعت عيرا، فتأمل وتدبر ذلك. القرآن يرغب ويرهب، يرغب ويرهب، ويتحدث مع الكفار فيأتي بما هو لطيف ورفيق بهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، بعد أن يذكر أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ويفتح لهم مجال التوبة، وقالوا إن الله ثالث ثالث، ذلك يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، فيفتح لهم مجال الترغيب ومجال التوبة ومجال الرحمة والإنابة، وأنهم إذا تابوا إلى الله تاب الله عز وجل عليهم. وفي الوقت الآخر مع المعاندين والمستكبرين يتوعد ويهدد وسيحدث كذا وكذا، وأنه سيهلكهم الله كما أهلك من سبق، فكلا أخذنا بذنبه فأهلكناهم بذنوبهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إلى غير ذلك. وهذا لا يمكن أن يقدر عليه أو أن يقول إلا رب البشر سبحانه وتعالى. لذلك كما قال أهل العلم، من علم نفسيات البشر علم أن القرآن لا يمكن أن يقوله بشر، لا يملك أن يقول ذلك، لأن القرآن خرج عن هذا الحيز، عن حدود وطاقات البشر أبدا. يعني أي كاتب إذا كتب هناك عواطف لابد أن تتملكه وهو يكتب، فتأثيره مرة إلى الترغيب مرة إلى الترهيب مرة إلى جهة إلى جهة. القرآن ليس كذلك، لذلك يخاطب العقل، يخاطب العاطفة، يرغب، يرهب، يعد، يتوعد، يذكر قصصا ويذكر أحكاما ويذكر عقائد فوق طوق البشر، كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك كل من أمعن فيه ورزق البصيرة أيقن أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أيقن أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. تقرير الألوهية بشتى الطرق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذا الذي يجعل جبير بن مطعم يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي حينما سمع هذه الكلمة زي تقرأ سورة الطور مثل أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون قولوا ماذا تقولون لكم كذا كذا كذا إلى غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. قل يا يعني قل إيه إن اللي عنده دراية بطبائع البشر أصل وسط طبائع البشر يعلم أن البشر في كتاب لذلك دائما يقولون إيه مثلا إن الذي يكون عنده دراية بكتابات الناس يعرف الشخصيات ولذلك الذي أدمن قراءة كتب بعض العلماء كقراءة كتب ابن القيم يقرأ الكلام يقول هذا لن يكون من كلام ابن القيم ده مش كلامه ما يكون منه لدرايته بشخصية الرجل وطريقة كلامه فدائما الكتابة تنبئ عن الشخصية فمهما أدركت من شخصيات البشر لا تستطيع أن تحكم بها القرآن الكريم هذا هو المراد إنه فائق طوق البشر ولذلك أنت لو قرأت لكاتب معين بعد فترة يمكنك أن تميز بين قوله وبين عدم قوله ألا ترى أن الصياريفة النقاد من أهل الحديث يقولون في بعض الأحيان هذا ليس بحديث لم يقله الرسول ليه؟ لعلمهم بمنطوق الرسول مع أن هذا واحد لكن يعرفون الألفاظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا واحد لكن مع ذلك عرفوه لأنه أيضا بشر صلى الله عليه وسلم واللفظ لفظه من عنده لكنه بوحي من الله أما القرآن فوق ذلك لا يمكن ما يستطيع أن يضبطه بضابط لأنه فوق الطوء هذا هو المراد يعني ماشي خط لو أردت شاي أو في شاي لو حد من أراد أن يفيق أو أن ينام زيادة ما عرفتش ليش محمد يا أنضع بحس لو حد يحتاج في المقسمة بعد إذنك ماشي خط كما أن الأساس والاستغناء والطواع المعلم عليك الإصابة والمطابقة وقد دخل في ضمنها فعليك أن يراعي الواجب تلك المعاني ما تستدعيه من المعاني عاجلا من الصرف بالكاف الجمد فيها فيها وهذه القواعد وعند تجلي القواعد العسير والفاعل وتستدعي القوة تدريب وحسن تذكر وصحة القصر فإن الذي أنزله له العالم لكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه العيوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ولا يتقدمها ولا يتوقف في عليها ولهذا دل عن معناه على الاستمرار اللازم في كلام الله لهذا السبب. نعم هذه قاعدة مهمة وهي في الحقيقة يعني تفتح آفاقا في باب تدبر القرآن الكريم وهو أن ما وراء الظاهر من القرآن الكريم معاني أخرى لا تتناهى معاني لا تتناهى فهذا في فتح لآفاق التدبر بمعنى أنك تفهم ما يدل عليه اللفظ مطابقة وما يدل عليه اللفظ تضمنا وما يدل عليه اللفظ لزوما ما يلزم من ورائه ما يلزم من ورائه هذا يفتح آفاقا للتدبر لأنك أنت حينما تقرأ إن الله بما تعملون بصير طيب إن الله بما تعملون بصير الآية تدل عليه إثبات أن الله بصير بأعمال العباد لكن إيه اللي وراء ذلك يعني والله يبصرك وسيحاسبك على عملك فانتبه فانتبه والله سيجازيك هل في قول إن الله بما تعملون بصير انتبه يعني هل فيها كلمة انتبه خد بالك في حساب هي مش موجودة هو في ظاهر اللفظ لكن ده يلزم منه وهو بما تعملون بصير وماذا وسيحاسبه لذلك تجد بعض المفسرين تيجي تقرا مثلا في الحافظ ابن كثير وده كنا نعلق عليه في اثناء القراءه في تفسير ابن كثير او في عمده التفسير يوم الحافظ يقول ايه في مثل هذه الايات وسيحاسبكم ويجازيكم فكنت اسال الاخوه اقول من اين هذا هو الكلام ده موجود فين في الايه هو ذكر كلمتين بعد الايه وليس من تفسير الايه هو يقول عن اللازم اللي يجي بعد كده فده مهم جدا في فهم آيات القرآن الكريم إنك أنت تأخذ ولازم الحق حق ولوازم القرآن حقه يعني المسألة تقول إيه؟ إن لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه صاحبه. أنت الآن لا تلزمني بلازم أنا لم ألتزم. وذلك فرق العلماء بين اللوازم. واحد يقول لازم قوله، يقول لك بس أنا اللازم هذا لم ألتزم بل صرحت بخلافه، بخلاف ما لو ألزمت نفسي به. هذه قضية. أما لازم القرآن خارج محل البحث، لازم القرآن حق، لكن المهم أن يكون اللازم قد فهم صحيحا، يعني هذه القضية. لكن طالما هو لازم فلازم حق لابد. ليه؟ لأن كلام البشر كلام إنسان قاصر. يعني أنا ممكن أقول الكلام بس أنا مش واخد بالي هيلزم من كلامي إيه، مش ده ممكن أقول الكلام، بخلاف ما أقول وأنا ملتزم بالله ألزمت نفسي به وقد أقول كم ولا أدرك لوازمه. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، حينما يقول كلاما يلزم منه شيء. إيه اللي يعني المشكلة؟ الذي يلزم منه حق، لأن الذي قال هو الحق والذي صدر منه هو الحق. لكن المهم أن يكون اللازم قد فهم صحيحا، فهذا يفتح مجالا واسعا لتدبر القرآن الكريم. طبعا من قبل يمكن مر علينا في دروس العقيدة الدلالات، إن الدلالات على أنواع ثلاث: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الإيه؟ اللزوم. قلنا دلالة المطابقة دلالة الشيء على إيه؟ اللفظ على جميع المعنى، اللفظ يدل على جميع المعنى، ده اسمها دلالة المطابقة. دلالة الإيه؟ المطابقة. يعني حينما أقول المسجد، المسجد يدل على إيه مطابقة؟ على كل المسجد بكل ما فيه، ده المطابقة. التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى أو جزء من المعنى، يبقى اسمها دلالة المعنى، دلالة التضمن. فالمسجد يتضمن المنبر، يتضمن الحوائط، يتضمن هذه الأماكن داخل المسجد. دلالة اللزوم ما يلزم منه، يدل عليه بالالتزام. هناك مسجد، إذن هناك مصلون، أو هناك من بناه، إذن هذا لازم اللوازمه، يبقى هذا من الإيه؟ اللوازم. وطبق العلماء ذلك على أسماء الله الحسنى، فقالوا مثلا اسم الله الرحمن يدل مطابقة على الذات والصفة، ذات الله عز وجل الموصوفة بالرحمة، ويدل على الصفة وحدها تضمنا، يبقى يدل على صفة الرحمة تضمنا. طب يدل على الآثار الأخرى، هو رحمن، الرحمن يكون بقدرة، من الرحمن ده قادر، الرحمن يكون عليم، بقية الصفات هذه بدلالة اللزوم. ولذلك الصفات ينبئ بعضها عن بعض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فقال خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، يعني معناها الخالق. هينفع يكون خالق بدون علم؟ هينفع يكون خلق بدون قدرة؟ لا. إذن الخلق يدل على العلم وعلى القدرة بدلالة اللزوم، لأنه لا خالق إلا بعلم ولا خالق إلا بقدرة، فالله هو الخالق العليم القادر سبحانه وتعالى. هذا ما يقال في هذا الباب. كذلك معنا هنا إن ممكن اللفظ يدل مطابقة على كذا في التفسير، يدل اللزوم، يعني يلزم منه لوازم. وهنا يفتح باب التدبر وباب الاستنباط. ولذلك أحيانا يأتي الاستنباط منين؟ من اللوازم. إن بعض المفسرين يقول لك واستنبط بعض العلماء من هذه الآية كذا، وخذها منين؟ من اللازم الذي يلزم من الآية الكريمة، وهكذا. لا، أنا قلت على صورة معينة في صورة المسجد. إذا احتمل ذلك، يعني إذا احتمل الشيء ذلك، أما إذا لم يحتمله فخلاص. فمثلا احنا كلام عندنا في المعاني، إن لازم يعني معاني أخرى زائدة عن اللفظ، لكن اللفظ يلتزمها، فحينئذ تقبل وتكون لوازم حقها. ماشي، تفضل. قريب ورئاسه من هذا الحسن الناس الناس الناس ندلت عليك عليك معاني طبعا. يمكن نبهت قبل ذلك ان بعض العلماء لما جاءوا يتكلمون في دلاله المطابقه جعلوا مثلا في اسماء الله ان يدل على الذات المطابقه، وهذا فيه نظر، كالشيخ حافظ حكمي رحمه الله لما ذكر في معارج القبول وفي غيره من المواضع كأسئلة وأجوبة التي تسأل جو نحو ذلك، لأن هذا فيه إشكالية، وإن كان بقية كلام الشيخ يتضح منها المراد وعقيدة الشيخ معروفة، لكن الكلام نفسه موهم، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فحينما أقول مطابقة قد يفهم منه أنه لا صفة، مع أنه لا يتتم المطابقة إلا بالذات مع الصفة، وده اللي قرره ابن القيم رحمه الله في نونيته، فيتنبه لمثل ذلك، أن المطابقة الذات مع الصفة، وأنه من ذكر كالشيخ الذات يقصد الذات المعروفة بالصفة، لأنه في سياق كلام قبل وبعد كان يتكلم عن إثبات الصفات والأدلة الكثيرة على الصفات، لكن الصحيح في مثل ذلك أن يقال تدل على الذات والصفة مطابقة ليس على الذات وحدها. نعم. ما هو هذا كلام يعني أنا أقول إنه نعم. هل يلزم ايه؟ لا لا يعني ليس كل من قال ده لا يعني المعتزلة اذا سألناه ما دلالة الاسم المطابقة يقولون على الذات، اذا كان معتزلة فنقول ان هذا وقع في كلام الشيخ حافظ حكم في معارج القبول، ونحن نوقن أن الشيخ يثبت الصفات، والشيخ حافظ في قبل وبعد أثبت الصفات أصلا، فلذلك أنا حملناه على محمل صحيح يتعلق به على وجه الخصوص ليس حكما عاما، وإلا لو إن لو سألنا شخصا فقال اسم الله الرحمن يدل على الذات مطابقة هكذا بإطلاق نقول أخطأ، ليس كذلك، لأنه يدل على الذات والصفات، يدل على الذات والصفات. نعم ماشي. طيب استأذنه، قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر، يعني أنت عشان تعرف لوازم القرآن وما وراء المعاني يحتاج قوة فكر، اللي هو بيدخل فيه التدبر، التدبر تدبر دبر الشيء، يعني واحد شايف الحاجة من الأمام كده، واحد شايف من الدبر، أهو ده معنى تدبر القرآن، إن أنا وأنت بنقرأ الآيتين لكن أنت بتبص خلاص ظاهر الآية والتاني بينزل وراها وراها تدل على إيه تنبئ عن إيه، بس تدبر القرآن الكريم زي ما فهم في زي الاستنباطات ايضا، وان كانت نوع اخص من التدبر ايضا كما فهم ابن عباس من قول اذا جاء نصر الله والفتح، وهو فهم رضي الله عنه نصر الله اتاك والفتح اتاك، بعدين اشتغل بالتسبيح والاستغفار، طب ربنا ذكر دائما في ختام الاعمال التسبيح والاستغفار وبالاسحار هم يستغفرون، اخر الاعمال استغفار، بعد الصلاه في استغفار، وبعدين تأديت المهمة، يبقى إذن أجلك اقترب، فالصورة أجل رسول الله نعاه الله إليه، والكلام ده موجود في ظهر الآية مش موجود، بس هو لازم حق، لأنه بالفعل أنت مهمتك انتهت، وابدأ اشتغل بالتسبيح والاستغفار، ليه؟ خلاص قربت، وختام الأعمال يكون بالتسبيح والاستغفار، فتفطن لذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا هل يدركه كثير من الناس؟ لا يدركه كثير من الناس. لذلك باب التدبر باب عالي، وباب الاستنباط باب عالي، لا يوفق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، إذا قال هنا قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، وهذا مهم، إن واحد بدأ عنده صحة قصد لكن هو قاصد إنه يستدل على بدعته، تلاقي أم ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه الشيطان الرجيم، يأتي بآية ما تدل على ما يدل عليه من أي مرة، فيأتي يستدل بها مع أن معناها ظاهر، فيقيد الله عز وجل من يرد عليه فهمه الباطل، ولذلك ربنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين تكبروا، يعني الذين تكبروا بنا يصرفهم عن القرآن. قال سفيان سأرفع فهم القرآن من قلوبهم، يقرؤون ولا يفهمون. وده من ضمن معاني سلامة القصد، أن يكون هو مخلص يريد نصر الحق لا نصر الهوى ولا نصر بدعة، وأيضا أن يكون مخلصا لا يريد الظهور على الناس. يقول بقى أنا أجيب لكم شوية فوائد في القرآن، زي اللي هو كل ما عاوز يجيب جديد، كل ما يطلع عاوز يجيب جديد في القرآن. فهو ما قصده إظهار فوائد القرآن وثمرات القرآن، إنما إظهار الجديد والغريب. فلا يوفق، وتلاقي الاستنباط الجميل اللذيذ اللطيف المقبول لا يوفق له ولا يعرف، لأنه ما عنده صحة قصد، إنما قصد الإغراب، قصد الإغراب. أما إذا أحسن القصد فتح له بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومستكثر ومستقل في ذلك. وده الباب الذي لا ينقضي من القرآن الكريم، إنه مهما قرأ القرآن يجد أبوابا أخرى لم يطرقها لا هو ولا غيره، تفتح لمن يسر الله عز وجل له. يعني قريبان لكن الاستنباط أدق شوي أكثر، لأنه أصل المادة نبط، إنما يكون نبط الماء للشيء الخفي. فأنا ممكن أتدبر من الظاهر وأنظر في دبره، لكن الاستنباط استخراج خفاء فلا يدل عليه اللفظ أصلا. لذلك بعضهم يقول التدبر جاي من اللفظ بس بتأمل شوي، أما الاستنباط مش موجود في اللفظ، ده هو شيء خارج عن اللفظ. لذلك في قصة ابن عباس فيه يجعلها مش من التدبر، يجعلها من الاستنباط. ليه؟ لأن هو فين في اللفظ أو ورا اللفظ يقول الكلام ده، لكن ده استنباط جاي من شيء خفي دقيق. وبعضهم لا يفرق بينهم، عموما فيها كلام طويل يعني. قال تفكر في الكفر الذي تتوقف عليها ولا تخشى بها. طيب دي قاعدة، يعني ممكن أقول إيه؟ ما قاعدة التدبر؟ كيف الوصول لدلالة اللزوم؟ ده الشيخ بيفسرها. والطريق ده إزاي يوصل لها؟ أن تفهم ما يدل عليه اللفظ من المعاني. هل يمكن أن واحد يستنبط أو يتدبر تدبرا صحيحا أو يأتي باللازم وهو مش فاهم أصل اللفظ؟ ما ينفعش، هيجيب وراه وما جابش الأصل؟ لا. ولذلك مسألة التفسير الباطني والتفسير بالإشارات وما إلى ذلك، الأصل يقوم على ظاهر اللفظ، لكن تسيب الظاهر خالص وتخترع أنت معنى، لا. يبقى الأول مراعاة الظاهر، ده أول خطوة. فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليه. طب بس ده يتوقف على ده، لأن ربنا هو الخالق. طب والخلق محتاج إيه؟ علم، لابد من علم، لابد من قدر، وهكذا. يبقى ده يتوقف عليه. وما يشترط لها وكذلك ذلك فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها. ده إجابة سؤالك يا إبراهيم، لما تقول قبل وبعد، ما يتوقف عليه قبله وما وبعدين إيه؟ ما يترتب عليه الأثر أو الثمر، هذا ينظر فيها أيضا. ولا تزال الذنب في أهل الأديب حتى يصير غير ملكة جيدة من تلغوص على سعادة بالقبر، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا وفرا انفتحت له العلوم النافعة من المعارف الجليلة، ومن وفق لهذا الوصف أمثلة ذنب وقعه منها في أسماء الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها لا تحل بلفظها على وصف مصرح وسعة رحمتك، فإذا أجبت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصف مختار، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياتك وكمال قدرته وإحالة علمه ونفوذ مشيئته وكمال همته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدلت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلم تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، يبقى كل هذا من مقتضى أنه الرحمن، إذا شرعه رحمة وهذه الأحكام فيها رحمة وما إلى ذلك. نعم. وما منها قوله تعالى عن الله يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانة وعدم عدوانها والتسليط والتعدي فيها وأنه لا يتم تداول الأهل إلا بذلك إذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدلت بذلك على لا بد أن يكون عالما بما يحكم به فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل العلم ما يؤكده لذلك وإن كان حاكما ببعض أمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حاكما من أهله وحاكما من أهلها فلا بد أن يكون عالما بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. يعني الآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية تتكلم عن إيه؟ الأمر بأداء الأمانات. طب العلماء استدلوا بالآية على وجوب حفظ الأمانات، هي الآية تتكلم عن الأداء. طب ما هو أنت كيف تؤدي إذا لم تكن حافظا للأمانة؟ إذا لابد من حفظ الأمانة، وحينما يطلب منك أن تؤديها أديها. فاستدلوا بالآية على وجوب حفظ الأمانات مع أنها في أداء الأمانات، ولكن الأداء يدل على الحفظ، هذا من هذا القبيل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، طب وكيف يحكم بالعدل وهو غير عالم بالعدل؟ إذن استدلوا به على أن الحاكم لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، لأنه لا يتم العدل إلا بالعلم، وإلا فإنه إذا جهل ظلم وجهر وما إلى ذلك وهكذا. إذن أحيانا يستدل من الآية بلوازم أخرى كثيرة. قال هنا وجوب طلب العلم، لأن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، من أين نتعرف على ذلك إذا لم نطلب العلم؟ على أقل تقدير العلم الواجب المتعين الذي يتعلق به فروض الأحيان وهكذا. نعم. بهذا بعلم من يستدل على وجوب طلب العلم أنه فرض عين عن كل أمر أمنة تعب العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن الامتثال ذلك والاجتناب النهي لن يتوقف على معرفة به وعلم عنه، فكيف يتوصل به؟ فكيف يتصرف ان يتمثل ان يمتثل الجاهل الامر الذي لا يعرف عنه او يدع الامر الذي يعرف عنه؟ وكذلك امر اولي عبادك ان ياخذ بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك عن العلم بالمعروف والمنكر ليامر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم واجبا الا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك منهي عنه عن نبيه فهو واجب. فالعلم الايمان والعمل الصالح، فالعلم الايمان والعمل الصالح مترتب على القيام به، والعلم عند ذلك مترتب على عدم الاستحاله ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ولعل في عبارة الشيخ فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ هكذا عندكم في جميع النسخ. قال إيه؟ يقول إيه؟ يعني يقصد أو يدع الأمر الذي يعرفه لو اعتدى عليه، يعني ماشي تمام. هي إذا تؤولت هكذا فتبقى كما هي يعني. نعم. أما إذا قصد به الأمر الذي لا يعرفه يعني من الشريعة، إذا هو يترك منه وما عرفش أصلا إيه المنهى عنه، فتكون على هذا الباب بلا. أما إذا قصد ما اعتاد عليه فلا يحتاج إلى ذكر له على حسب تأويله. ماشي تفضل. وذلك الأمر الجهاد، كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، لأنه لا يتم إلا بذلك. إذا قال العلماء لابد من العلم، يعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر، وإلا فكيف يأمر به أو ينهى، يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر؟ وهذا اسمها لوازم، فالأمر بها أمر بلازم، لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك أمر الجهاد والحفظ على المعنى، إن لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به في تعلم أحوال وغلوب وعمل آلاته وصناعته، مع أن ذلك كله لازم دخوله مرتبط في قوله تعالى وأعد لعلم ما استطعت معدوما، بمنزلة آياته ولا بمنزلة عندك؟ بمنزلة عندكم بإيه؟ بمنزلة آياته ولا بمنزلة. طيب يعني الأمر بالجهاد أمر بما لا يتم إلا به، كذلك استشهاد الله بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد دليل على تعديلهم، لأن الله لا يستشهد بمجروح كما ذكر ابن القيم، هذا صحيح. يعني ربنا استشهد بأولي العلم يبقى هم عدول، لأن الله لا يستشهد بمجروح، فدلت الآية على عدالة أهل العلم. أين عدالة أهل العلم في الآية؟ مش مذكورة، بس فيها شهادة استشهاد الله بهم، واستشهاد الله بهم دلال على أن شهادتهم مقبولة وأنهم عدول. إذن هذا من لوازم ما يفهم من الآية في الكريم وهكذا. يعني ويقصد إيه؟ إن قلنا أو يدع الأمر الذي يعرفه، يعني لو أن إنسانا جاهلا وهو يعتد على بدعة من البدع هل سيتركها؟ لن يترك، مش عارف إنها بدعة، شغال عليه على طول، يبقى لن يدع الأمر الذي يعرفه الذي اعتد عليه من البدع. أو لو قصدنا يدع الأمر الذي لا يعرفه، لو قلنا اترك هذا الشيء لأنه محرم ولا يعرف أنه محرم، فلن يترك الشيء الذي لا يعرفه. فقلت على حسب فهم المعنى تتأتى دخول لا أو يتأتى عدم دخول، فالأمر فيها يسير. المهم من العبارة تكون مفهوم، إذا أثبتناها فعلى هذا المعنى، وإذا تركناها على هذا المعنى. نعم. طالما أن النسخ كلها على الإثبات فالأصل يعني الإبقاء، باعتبار أن يعني يكون هذا أقرب إلى إيه مراد الشيخ. نعم. فضل دقيقة واحدة. فضل. نعم. واجب ايه؟ كفائي. نعم. او كلهم بحسب، كلهم بحسب الايه؟ ليس عليهم، لانه اصلا الجهاد ابتداء فرض كفائي، فالاعداد له ايضا فرض كفائي، يعني هو مبني على اصل، صح؟ الجهاد نفسه فرض كفايه، الا اذا تعين في صور معينه كما هو معروف، اذا استنفره الامام او اذا نزل ببلد او نحو او عينه الامام او ما الى ذلك. طيب في غير ذلك يكون فرض كفاية، فالإعداد له أيضا يكون فرض كفاية. ثم كل بحسبه، بمعنى أنت في باب من الأبواب وأنت على ثغر ولا يقوم غيرك مقامك، يتعين عليك هذا الباب. يعني الآن صار في هذا المجال هؤلاء هم المختصون بهذا الباب الذي يتقوى به المسلمون، وبدون سيكونون في ضعف وهم أصحاب الخبرة والعلم، يتعين عليهم هذا الباب. وهذا ما يجعله ما يقوله العلماء في تحول بعض فروض الكفايات إلى فروض أعيان. مش إحنا الآن نقول الفقه، تعلم الفقه هذا في الأصل فرض كفاية، أقصد الفقه بصفة عامة يعني كتأصيل، وإلا في الأحكام الشرعية الواجبة على كل واحد فرض عين، أو أصول الفقه، أصول فقه فرض كفاية. طب على الفقيه أو القاضي الذي سيفتي الناس أو يقضي بين الناس، يقول فرض عين صار معينا عليه. فنفس الكلام ممكن يتحول من فرض كفاية إلى فرض إلى فرض عين، لكن في الجملة هو فرض كفاية. ماشي. تفضل. ولذلك سؤال عباد ربهم أن يجعله عند المتقين إماما، يقتضي سؤاله أن الله جميعا يعلمه إماما للدين به بعلوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيء سؤال له لما لا يكفي إلا به، ثم إذا سأل الله الفاضلة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد عن هذه. يعني تمام، هو جعلنا للمتقين إماما، فأنت تسأل الله الإمامة في الدين، ومن سؤال إلى الإمامة في الدين ما يوصلك إلى الإمامة في الدين من الفقه والعبادة والعمل الصالح والعلم النافع، إذا أيضا فيه سؤال رب العباد ما يوصل إلى ذلك، ما يوصل إلى ذلك. بل بعض المفسرين أخذ من ضمن تفسير الآية الكريمة، وهذا جاء عن بعض التابعين يعني لا أذكر قتادة أو غيره، وابن القيم وجهه حينما جعل وجعلنا للمتقين إمامة، يعني وجعلنا مؤتمين بهم، مع أن ظاهر الآية خلاف ذلك. يعني ظاهر الآية وجعلنا للمتقين إمامة نكون إحنا أئمة يقتدى بنا، لا وجعلها نقتدي بمن سبقنا. فتأولها بعض العلماء وقالوا وجه صحيح، لأنهم فسروا بما لا بد منه، لأنه لن يكون إماما إلا إذا كان مؤتما بغيره، فهو إمام لائتمامه ثم لإمامته، ففيه دلالة على أنه لا يصل إلا إذا تبع غيره من أئمة أهل العلم وكان تابعا لمنهج ما صار عليه السلف الصالح رحمهم الله. إذن وإن لم يكن من ظاهر اللفظ لكن قد يدل عليه اللفظ، فأيضا هذا مما ذكره بعضهم في تفسير الآية الكريمة. الشيخ ابن عثيمين علق قال لو قال الطالب اللهم إني أسألك النجاح يتضمن وسائل المذاكرة والمراجعة، يعني أسألك النجاح وينام، فمعنى أسألك النجاح يعني أسألك أن أذاكر وأن يكون الامتحان سهلا وأن يكون المعلم طيبا وأن يكون الوقت واسعا وأن تزول عني العوائق والعلائق والقواطع والشواغل والنوم والأرق وما إلى ذلك. يبقى كل هذا داخل فين؟ في هذا السؤال يعني، وهكذا. وهذا يدل على فضل الدعاء الجامع، إن بعض الإخوة لقصور عقله يجد الحديث كده مقتصر على بعض العبارات وعاوز يجيب باب التوصيل فيدعو بعشرة أدعية مفصلة وكلها داخلة في جزء من دعاء النبوي، ولو دعا به لكفى، انت عمال تدعي تقول ايه وعاوز وكذا وكذا وكذا، يا اخي ما كل هذا داخل في قول صلى الله عليه وسلم كذا، فيغنيك ما دعا به عما تريد ان تدعو به. وذا كانت أدعية القرآن أدعية جوامع، أدعية السنة أدعية جوامع، لأنها تغني عن كثير مما يريده الناس ويطلبون. نعم. لذلك أنه أمر بالصلاة والصلاة وأكد على المسلمين وأخبر أنه لا يشرك عبد عبد. بقول أنجى محمودا مني أنك في قبلتي وهو ليس في قبلتي. أيش محمود؟ فلا تتعرض إلي لأنك أنت في المقدس. أظن هذا جعلك مستيقظا الآن. طيب الحمد لله. ماشي تفضل. أخبر أنه لا يسلم عن الصديق به يخلف بذلك على أن كل أمر فيه صلاة والعبادة في أمر دينه ودنياه وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وجل غيره، أن كل فسائس وضار وشر فإنه داخل في نهيه والتنبيه عنه، وأنه يجب تفصيل كل ما يعود عن الصلاة والصلاة كمثلة في طاعات العقل كما قال شعيب بل الأمر بالصلاح أمر بكل ما يؤدي إلى الصلاح، والنهي عن الفساد نهي عن كل ما يؤدي إلى الفساد، فهذا يدخل أيضا، لذلك نقول هذا من الصلاح فهو داخل في الآية وهذا من الفساد فهذا داخل في النهي، وهكذا زي ما تقدم من الشريعة تأمر المصالح الخالصة والغالب وتنع عن المفاسد الخالصة والغالب وهكذا، فكل هذا مستقى من الآيات القرآن. وحالف المؤمنين على القتال لأخذ الأمر بكل ما لا تتم في شارع ربك به وليكن بكل ما فيه خاتم وتطهير، وما يتوقف على ذلك فإنفاعه عن الاستعداد والتمكن على أعداء الشجاعة والسعي والمعلومات من التلاذذ واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر لتبليغ الأحكام الشرعية والتأثير بها وتعليمها، فإن كل أمر نفس يمكن التبليغ وإيصال الأحكام للمكلفين يدخل في ذلك، حتى إن يدخل فيه إذا ابتلبت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى على أكثر الناس كثبوت الأدلة بالسياس والفقه والطب وغيره إبلاغها بالأسواق والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالرميات ونحوها، وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على عصر الأصوات للسامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي معها. يعني يدخل في ذلك أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، يعني كلام الشيخ كل ما تتم به البشارة للمؤمنين داخل في الأمر بقول وبشر المؤمنين، كل ما في دعوة للصلاح داخل في الصلاح، يبقى الوسائل الأحكام اللي دخل اللي مرت معنا في الدرس الماضي في القواعد الفقهية. أيضا هنا قال كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج غير إبلاغها بالأصوات. هنا راعي قيد الشيخ، فالشيخ قيد البرقيات وكل هذه الطرق بالإبلاغ لا بالإثبات. فدخول رمضان والخروج من رمضان إنما يثبت عندنا بالهلال. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك جماهير العلماء على أن الحساب الفلكي ليس كافيا في إثبات دخول الشهر أو الخروج منه، صح؟ يعني هذا بالنص، لكن هو يتكلم أنا عن الإبلاغ. يعني أنت واحد ما بلغوش، ما شافش هو بنفسه، البلاغ يجيله زي بأي وسيلة من الوسائل، الأمر فيها مفتوح. فمثلا واحد بعث لواحد رسالة عن طريق الهاتف، قال له مبارك عليكم الشهر أو تقبل الله منكم مثلا وكذا، بلغه بهذا أو لم يبلغ؟ بلغه. يعني أي طريق من البلوغ يقصد هذا، إن طريق البلوغ أوسع دائرة وطريق السماع أوسع دائرة، بخلاف طريق الإثبات، بخلاف طريق الإيه؟ الإثبات. نعم. هو إن كل هذا إن اللفظ قد يكون محدودا لكن معاني متكاثرة. إما أن نستند بهذه القاعدة، يعني واحد يقول، يعني هو بيقول إيه علاقة هذا بالقاعدة؟ فقول أن نأخذ باللوازم الحقة، فمن لازم الأمر بالصلاح الأمر بكل ما يدعو إلى الصلاح، وكذلك اللازم من النهي عن الفساد المنع من كل ما يدعو إلى الفساد. لك أن تقول هذا مأخوذ من عموم اللفظ أو إطلاق اللفظ فلا تجعله من اللازم، ولكن تجعله مما يتضمنه اللفظ، وداخل معنا في القاعدة، لأن القاعدة تتكلم عن المطابقة والتضمن واللزوم. أو أن تجعل هذا من اللوازم إذا لم يكن صراحة داخلا في المعاني وإنما متعلق بها، فيكون من قبيل الوسائل لا أحكام المقاصد، ويكون من اللوازم الحقة التي تتبع الحق الذي دعا إليه القرآن الكريم. واضح الكلام؟ نعم. الإيه؟ صوت الإيه؟ يعني بعض الناس كان عن طريق كطريقه من الطرق الإصابة. شفت انت الان يعني عايز ايه بالبوب والرمي بالبنادق، يعني دلاله على دخول الشهر او خروج الشهر. نعم، يعني كوسيله من الوسائل التي يعرف بها شيء، فهذه طريقه للابلاغ الامر فيها واسع. شريطه الا تؤذي المسلمين، شريطه الا، نعم، ما هو قال يعني كتيسير على الناس أو نحو ذلك لا بأس، لكن كجعل شعيرة من الشعائر يمنع. لأن بعض الناس للأسف ربطوا به العبادة، فظن أن إذا رفع المدفع هذا جاز لهم الأكل أو امتنع عليهم الأكل، فلا ينبغي مثل ذلك. يبقى إذا ربط على أنه هو الرابط الشرعي فلا يستبدل، بخلاف إذا كان الأمر من باب التيسير فقط وطريقة من طرق الوسائل والبلاغ فلا حرج فيه. يعني أسوأ كلام هنا الشيخ نعلق على كلام الشيخ، بيقول فالمهم أنه يجب أن نفرق، أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع مشروعة، فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد لذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا، والوسائل لها أحكام المقاصد. وليس قولنا إن الوسائل لها أحكام المقاصد مثل قول بعض الناس إن الغاية تبرر الوسيلة، لا، الغاية شرعية بل الوسيلة بد تكون شرعية، لأن هذه الأخيرة مقولة خبيثة استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي تتكلم عن الحق في الحق لكن قد تؤدي إلى باطل. لا، لابد تكون الوسيلة مشروعة. قال نعم، يعني الدهريون وما إلى ذلك. والأصل أنه قصد بهذا الأمر هؤلاء الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة. ثم أيضا أطلق هذا على الدعاء إلى الماركسية وإلى شيوع الأشياء بين الناس، وأنه لا ملك لأحد. هو أصل إطلاقائي أنه لا ملك لأحد، بمعنى حاجة اسمها أنك أنت تمتلك فلوس، لا، كل المال كله يقسم علينا بالسوية وليست هناك ممتلكات، وظهر في مقابلة الرأس مالية وما إلى ذلك، لكنه في الأصل قام على دعوة باطلة إلى الإلحاد، إلى الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هناك من يدبر الكون ويتصرف فيه، ويقوم أيضا على إنكار الشرائع السماوية وما إلى ذلك. يقول لو واحد قال أنا ما أستمع للتسجيل للتعبد، يقول الشيخ أنا ما أستمع للمسجل للتعبد بالاستماع، أنا أستمع للمسجل لضبط القرآن فقط، يبقى التسجيل حرام ولا حلال؟ حلال، لأنه وسيلة لسماع القرآن، وسماع القرآن مرغوب فيه شرعا أو مرغب فيه، يبقى ده اسمه وسيلة لحكم المقصد. لو قال أحد بدل أن نجعل واحدا يقرأ ونستمع نجعل هذا المسجل يقرأ ونستمع، نقول هذا ليس المشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر، مش هنمد للمسجل أجر وثواب. وإلا لو قلنا إنه يصلح أن نجعله عند الميكروفون ويؤذن بدل المؤذن ويصلي بينا، نجيب واحد يصلي بينا بقى، يسمع صوت حد من الأئمة الكبار وكل سؤال، هل هذا يصح؟ لا، بخلاف أن يكون وسيلة لسماع القرآن، فرق بين هذا وتلك، كما يفعل بعض الناس. وسمعت أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون مسجلا على الساعة، فإذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح المسجل بالأذان، وهذا خطأ، لأن الأذان عبادة وهذا المسجل جماد لا يتعبد، لكن الاستماع للتلاوة من المسجل لا شيء فيه، لأنه يستمع إليه للتلاوة والضبط فقط إلى آخر الكلام، وهذا كلام واضح. ولذلك لما قالوا إن يكتفى بالمسجل ويقوم مقام المؤذنين في جميع الأماكن، رد العلماء وقالوا هذا لا يصح ولا يكون، لأن الأذان يكون من شخص حي وشخص موجود، وأما المسجل فليس كذلك حتى يقوم به أمر منه. نعم. طب هذا ما لا يسمع أهل وأهل برامينه أنه لا يمكن أن يحدث عيد صحيح ينقل شيء منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيل، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما مرده بما تحيل العقول سبقت وتمنعه حلال الحال، والحس هو التجربة المشاهدات إلى بلاد، فإنه مهما توسعت إحدى رعاة نعم. وقول الشيخ فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيل، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، يعني يريد الشريعة القرآن يأتي بما تشهد به العقول جملة أو تفصيل، يعني العقل يقول بالفعل الحكم ده حكم جميل واضح وحكمته ظاهرة، ده موجود في الشريعة موجود في القرآن، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، ده موجود، إننا نقرأ حكما ولا نعلم له سرا ولا نعلم له حكمة، هذا موجود. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، إن الشريعة تأتي بمستحيل عقلا هذا لا يمكن، أنت ممكن ما تعرفش الحكمة لكن لا تقول المستحيل، ما يقدرش يقول إنه مناقض للعقل، لا هو ممكن لا يدركه العقل لكن ليس محال. لذلك قالوا الشرع قد يأتي بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل، ممكن الشرع يأتي بما يحار فيه العقل، العقل يحار يحار، لكن لا يأتي بما يحيله العقل، لا يأتي بالمستحيل أبدا، لا يوجد استحالة، لا يوجد تناقض بين العقل والنقل، لا يوجد العقل أو الشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، لا تأتي بما تحيله العقول. نعم. القواعد الثانية عشرة الآلات القرآنية التي ظاهرها التوراة يجب حد كل نوع منها على عالم بحسب ما يليق ويناسب النقاط. هذه القاعدة تستطيع أن تقول إنها طريقة من طرق دفع التعارض الظاهري بين بعض آي القرآن الكريم، هذه القاعدة تستعمل في دفع موهم التعارض بين آي القرآن الكريم. يعني هناك آيات قرآنية قد يتوهم أن بينها تعارضا، فحينئذ علينا أن نزيل هذا التعارض. ولإزالة هذا التعارض والإبانة عن أنه لا تعارض على وجه الحقيقة، يرجع في ذلك إلى سبل وطرق من هذه الطريقة. يعني تقرأ آية قرآنية وآية أخرى في الظاهر التعارض، زي ما ذكر الشيخ بعض الأمثلة، إن الله عز وجل مثلا يقول لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، خلاص لا يسأل. قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سيسألون كيف هذا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وجاءت آيات تدل على أنهم ينطقون. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفرون، إذن يتكلمون، فكيف هذا؟ إذن أحيانا تأتي آيات تثبت أشياء وآيات تنفي أشياء، أو آيات تثبت شيئا وأخرى تنفي شيئا، فمن طرق الجمع بينما ظاهره التعارض حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. يبقى دي في حال ودي في حال، أو دي في وقت ودي في وقت، أو دي في مكان وده في مكان، أو ده يقصد بالنفي كذا ويقصد بالإثبات كذا. يبقى دي قاعدة تستعمل عند الجمع بينما ظاهره التعارض من آيات القرآن الكريم، وهذا علم من علوم القرآن. فمن علوم القرآن الكريم دفع موهم التعارض بين ظاهر آية القرآن الكريم، وقد كتب العلماء فيه كتبا. فابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن تعرض لبعض، وإن لم يكن الكتاب قائما على ذلك من أصالة، لكن فيه ذلك وفيه غيره مما ذكره في ذلك، وإلا فورد على بعض الشبهات المثارة حول القرآن وما إلى ذلك. ومن أنفس الكتب الخاصة بذلك كتاب الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله، دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، وكتاب جيد في بابه، يذكر الآيات التي ظاهرها التعارض ويدفع هذا التعارض، وأغلبه مبثوث في كتابه أضواء البيان، يعني غالبه مبثوث ومنشور داخل كتاب التفسير، لكن خصه بالذكر في هذا الكتاب، وتقدم شرحه من قبل في بعض الدروس، وكتاب جيد جدا ويحسن لطالب العلم أن يقتنيه، ودفع إهام الاضطراب عنه، وموجود في بعض طبعات أضواء البيان في آخر الكتاب، يعني في بعض النسخ التي طبع فيها الكتاب موجود في آخر الكتاب. القرآن لا تعارض بين آياته، دليل ذلك قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لو كان هناك تناقض كان هذا دعوة بطلان، وجود بطلان، وليس في القرآن شيء من ذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب إذا قال قائل الآية نفت الاختلاف الكثير ولم تنفي الاختلاف القليل، فهل في القرآن اختلاف قليل؟ واضح السؤال؟ يعني ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله يبقى معنى إيه؟ لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلاف قليل، هل هكذا يصير يصير المعنى؟ تفضل حسن صفك أشوي، يعني بيان للواقع. حسن طب حد يزيد في التفصيل شوية؟ يعني ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ولو كان من عند الله وهو من عند الله هل لوجدوا فيه اختلافا قليلا؟ قل لا، هذا مما لا مفهوم له. اللي يبنون عليه صفة كاشفة، بيان للواقع لا للاحتراز، وتقدم معنا من قبل مرارا مثل هذا الكلام، أن هناك ما يكون لبيان الواقع لا للاحتراز، كقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، وليس هناك قتل النبيين بحق. يعني هل واحد يقول ويقتلون النبيين بغير الحق؟ يبقى لو قتل النبي بحق لا بأس عليه، فين قتل النبي بحق؟ ها؟ ماشي، ما انا اقول ما لما لم تجب انت الان لماذا تتكلم؟ طيب، ما نقول بمفهوم المخالفه، فنقول هنا ليس هناك مفهوم للمخالفه، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، هذا ايضا وصف كاشف، لانه ليس هناك اله اخر له برهان، ليس هناك اله اخر له برهان. اذا هناك قيود تسمى قيود ايه؟ كاشفه، يعني ما لهاش مقابل، ما تقولش ان فيه يبقى فيه الثاني، لا ليس كذلك. واضح المساله؟ يبقى يقتلون من غير الحق، وليس هناك قتل من الحق. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم. هو ممكن الشرك يبقى فيه علم؟ يعني يكون فيه دليل او برهان؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهل لكم أن تشركوا بالله ما أنزل الله به من سلطان؟ وأصلا في أنزل الله بسلطان من شرك، لسنا لبيان الواقع، أوصاف كاشفة لبيان الواقع. لكن هنا في لفت معنى، أن من ترك القرآن ونظر في آراء الناس وجد الاختلاف فيها كثيرا لا قليلا. فربنا لما قال وجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني مش هتلاقي اختلافه فقط، ده انت هتلاقي الاختلاف كثير. فالإشارة بالكثير مش عشان يقيد بقليل، ولكن معناه انك انت اذا بعدت عن القرآن ونظرت في اي شيء اخر ستجد الاختلاف كثير لبيان الواقع وكثرة قوة الخلاف، وان هذه الآراء لا تكاد تتفق بل تزداد اختلافا عن الحق وبعدا عن الحق. واضح الكلام؟ طيب، السؤال الأول أيضا، هل هناك طرق غير هذا الطريق الذي يتكلم الشيخ فيه؟ يقول بحسب ما يقتضيه المقام. أولا يكون عندك قناعة وعقيدة أن ليس هناك تناقض من آيات القرآن، ده أمر مهم في الأول. فإن عرفت المخرج فالحمد لله، وإن لم تعرف فسلم وقل آمنت بكتاب الله وبما في كتاب الله، وإن لم أعلم الجواب، أنا مش عارف الجمع بين الآيتين بس في جواب. ثم سأل أهل العلم من هو أعلم منك ليزيل عنك هذا الإشكال أو هذه الشبهة. هذه قواعد عامة في هذا الباب. كل ما توهم أن فيه تناقضا فليس تناقضا على وجه الحقيقة، لأن شرط تحقيق التناقض إيه؟ إن شيء يناقض شيء في نفس الموضوع وفي نفس الزمان وفي نفس المكان ولنفس الأشخاص، متحد في كل الأبواب. لكن لما أنا أقول كلام وده باب وده باب، يبقى لا تناقض. يعني الآن أنا حينما أقول حضر محمد، واحد يقول لم يحضر محمد، بسهولة جدا أقول حضر محمد ظهرا، لم يحضر محمد عصرا، وهنا في تناقض. ما فيش تناقض. امتى ياتي التناقض؟ حضر محمد ظهرا، لم يحضر محمد ظهرا. حضر محمد لم يحضر علي. احنا من ومن علي الان؟ كم عن محمد وعلي؟ شخصان مختلفان. حضر محمد في المسجد، لم يحضر محمد في الدرس او في البيت. لا اشكال، ده مكان وده مكان. يبقى كل ما توهم أن فيه تناقضا فإنه فقط شرطا من الشروط التي يتحقق بها التناقض. لذلك كل ما يظن من الآيات أن فيها تناقضا لا يتحقق الشروط، تلاقي ده في باب وده في باب. زي ما تلاقي الإجابة الآن مواقف القيامة كبيرة كثيرة، صح؟ ده كان مقدار 50,000 سنة، يوم طويل. اليوم ده الطويل مش ممكن في بعض الأحيان يتكلمون وفي بعض الأحيان يتكلمون؟ هل هناك ما يمنع؟ يوم طويل في وقت للكلام ووقت لعدم الكلام، خلاص يبقى الموضوع اتحل. لذلك هذا في وقت وهذا في وقت، اذا زال الاشكال. هذا من طرق الجمع بين هذه الايات. نعم، تفضل. نعم، وطرق كثيرة يقول دي من أهمها. يبقى أنا عندي من أهمها إيه؟ التسليم الأول، ومعرفة أنه لا يمكن أن يوجد تناقض. سؤال أهل العلم إذا خفي على الإنسان الدواء أو العلاج. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو معرفة معنى التناقض، إن الأصل بيكون معنى التناقض مش مفهوم. فتحقيق موضع النزاع أو تحرير محل النزاع، وفين التناقض من الآيتين؟ زي ما يأتي الكلام مثلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. كثير من الناس يقول آيتين أهو، ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا وقد بين الله أنه لا يمكن العدل فقال ولن تستطيعوا أن، وربنا جاب الآية الثانية ليه أو علق بشيء محل ليه؟ لكن لما أنا أفهم الألف باب ودي في باب، إن فإن خفتم ألا تعدلوا المراد بالعدل فيما يمكن العدل فيه، القسم النفقة وما إلى ذلك، لكن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق، المراد بالميل الايه؟ المراد بالقلب. اذا قال فلا تميلوا كل الميل يبقى المراد ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء في ميل القلب، ان ممكن واحده تكون اكثر واحد لكن ممكن تعدل، اذا هذا العدل في باب وهذا العدل المنفي في باب، اذا لا تعارض بين الايتين، دي في شق وده في شق اصلا، يبقى انتهى الاشكال، انتهى الايه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، سكارى ولا مش سكارى؟ ده في نفس الايه. طب وترى الناس سكارى يعني كأنهم سكارى، وما هم بسكارى يعني وهم بسكارى حقيقة. إذن وترى الناس سكارى يعني في حكم السكارى دون شراب، وما هم بسكارى يعني ما هم بشاربين مسكرة. يبقى إذن دف باب ودف باب، يبقى إيه وجه التناقض؟ ما في تناقض أصلا. اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. بعضهم يقول اتقوا الله حق تقاتل في أصل التوحيد، فاتقوا الله ما استطعتم في التكاليف الشرعية، ده وجه من أوجه جابوا إلى فهناك أوجه أخرى. يبقى حينئذ اختلاف الموضوع يسموه إيه؟ اختلاف الموضوع. لذلك العلاج أن يكون ممكن يكون في اختلاف في الزمان، في اختلاف في المقصود، في اختلاف في الموضوع وما إلى ذلك. نعم، وعما الكلام فيه باب طويل جدا، لكن هذا بعض يعني ما نحتاج إليه في هذا المقام. ماشي، تفضل. رحمك الله، واضح طريق الجمع. يبقى في الأول عمالين يتكلمون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولوا يقولوا يقولوا، لكن لما يختم على ألسنتهم على أفواههم خلاص، وظهرت الحقائق ونطقت الجوارح أخرست ألسنتهم فلا نطق ولا كلام. نعم. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة جمعا معهم أثبت الكلام لهم معا معه، فالنفي الواضح يعني لا يكلمهم كلاما ينفعهم، لا يكلمهم كلاما يسرهم، ده توجيه بعض العلماء، أو لا يكلمهم في وقت، يكلمهم في وقت. يبقى إذن هذا يحمل على أحد هذين الوجهين، هذا طريق للجمع، وطلب له طريق للجمع، يبقى إذن لا إشكال، يبقى إيه؟ لا إشكال. نعم. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر الله أخبر أنه لا يسلم على نفسه ولا جاهل، وفي بعضها أنه يسلم على نفسه ويقول أدم الدم المرسلين ويسألهم عن أعمالهم بها، فالسؤال الأخير هو سؤال يبقى لا يسأل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، يعني لا يسأل سؤال استعلام، الله لا يستعلمك، لكن إذا سئل سؤال إيه؟ توبيخ وتقريح، يبقى السؤال المنفي سؤال الاستعلام، والسؤال المثبت سؤال الإيه؟ التوبيخ والتقريح، دقوا، أو لا يسأل في وقت ويسأل في وقت آخر، وهكذا. نعم. ومن ذلك الإشراف في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها كان بدلهم ذلك المثبت هو الأمر الواقع بحسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يسير المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها، والنسي وإن وقع بها فيها كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الاختلاف في بعض الآيات أن السبب نافع يوم القيامة، أن النسب نافع يوم القيامة، كما كان الحال بقية المؤمنين لآبائهم في الدرجات ولم يكونوا منزلتهم، وأن الله يجمع بينهم بالنار والدرجات العالية لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا أن اشترطوا في الإيمان وأصل الصلاة زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من سجود السابقين لهم شيئا. أيضا لا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم، طيب معنى الأنساب مثبتة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويقال فلان ابن فلان وهذه غدرت فلان ابن فلان، وأيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فإذا النسب المنفي عنهم النسب النافع من في أهل الشرك، يعني لا ينتفعون بهذه الأنساب، لا ينتفع بأبي ولا بأمي ولا بأخيه، وأما أهل الإيمان فقد ينتفع بعضهم ببعض كما بين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تحمل على باب وهذه تحمل على باب، فلا إشكال، وهكذا في كل آية القرآن الكريم. ومن ذلك الشفاعة، من ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها وقيدها في بعض المواضع بعلمه وإيمانه ومن خلقه، فتعين أن الكون باطل على المقيد وأنه حي حي، نفيت فيه الشفاعة يعني لغير إذنه، ولغير من رضي الله قوله وعمل عن رأيه أثبتت فيه الشفاعة يعني بإذنه لمن رضيه لأرنه، وحينئذ يزول الإشكال، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا يقبل منها شفاعة. المراد بالشفاعة المنفية الشفاعة للكافرين، الشفاعة للكافرين، وأما شفاعة المؤمنين فهي مقبولة، لذلك قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا أنت تقرأ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف الجمع بينها وبالآية الثانية؟ تقول هذا في حق الكافرين، أما في حق المؤمنين فشفاعتهم مقبولة، يبقى ستجعل هذا خاصا بالكفار وليس عاما في كل الناس، وهكذا. قل لله شفاعة جميعا، أي ملك لله، لكن الله يأذن فيها لمن يشاء فلا تعارض، يبقى ده جمع بين الآيات التي فيها الإثبات وبها النفي. ومن ذلك أن الله أخبر واحد، نعم، أو نقول مش نقول، يعني هناك قيد استفيد، فلا أنساب بينهم نافعة، فلا أنساب بينهم إيه؟ نافعة، يعني تنفعهم، فيعد هذا بمثابة القيد، مثابة القيد. فإذا قلنا أيضا ما تقول أنه أريد به الخصوص وصحيح من هذا القبيل، نعم نعم هو هذا. من ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي قوم الكافرين والفاسقين والظالمين والأنبياء، وفي بعضها أنه يهديهم من يفرقهم، فيتعين عنهم المنفيات عدم الحق عليه كلمة الله وقوله من الذين حقت عليه عليهم ربك لا يهدون ولا يهدون الآية، وحق المثبتات عدم على من لم تحق عليه عليه كلمة، وهذا هو الحق. نعم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، القوم الظالمين، القوم الكافرين، وهناك من آمن من هؤلاء، فنقول لا يهدي قوما معينين لم يقدر لهم الهداية، أو من طبع الله على قلوبهم وختم عليها. إذن قالوا هنا عام أريد به الخصوص، قصد بقوم معينون ليس جميع الناس، لأن هناك من الكفار من أسلم لله رب العالمين وهكذا. يبقى جمع بين الآيات أيضا. ها؟ ما هو يوفقهم إنه يهديهم إلى الإسلام، وإذا هداهم الإسلام فقد وفقهم. مش هناك كفار هداهم الله ووفقهم؟ فكيف أن الله هداهم ووفقهم والله لا يهدي القوم الكافرين؟ نقول هذا ليس في كل الكفار، وإلا هناك من آمن، وهو الآمن من كفار وربنا والفقر. آه واضح، ماشي طف. لذلك ذكره في بعض الآيات أنه العلي المعلى وأنه فوق عباده على عرش عرش، وفي بعضها أنه مع عباد عباده كانوا أنه مع الصالحين والصالحين والمسلمين ونحوهم. نعم. فعلوه تعالى على ذلك له هو اللوازم ذلك وإنه هو معيته من علم العلم، لأنه أقرب إلى كل أهل الأحكام الكريم وهو على عرش العلي على خلق ما دامك هو معهم مع كل أحوالهم. ولولا كان ذات المرض لأن الله تعالى عز وجل يجيب في جميع الأحكام. ولذلك جمع الله بينهما في نفس الآيات، فقال ثم استوى على العرش، وقال أيضا وهو معكم. إذا لا تنافي بين ذلك، فلا تنافي بين علوه وبين معيتك، فهو أيضا عال وهو قريب من أو هو مع عباده وعلى المعية كما هو معروف، منها المعية العامة والمعية الخاصة. وإذا قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا قال الإمام أحمد بدأ بالعلم وختم بالعلم، بدأ بالعلم وختم بالعلم، فحينئذ لا إشكال في ذلك. نعم. وطبعا الكلام في المعية تكلمنا عنه كثيرا في القواعد المثلى والتعليق عليه. نعم. كلام شيخ الإسلام فيها ظاهر أن هذه المعية لا تعني حلولا ولا ممازجة، لأن معية كل شيء بحسبه، وأن تفسير السلف الصالح باللوازم وما يقتضي اللغو أيضا حق، وليس هذا بتأويل أو بصرف عن المعنى، أن هذا مما يقتضي ومما يدل عليه السياق، بدليل مقولة الإمام أحمد رحمه الله في سياق الآية الكريمة من سورة المجادلة. نعم. لأن الله تعالى ليس كسيده شيء في جميع المسلم رضي الله عنه في ذلك، فإنه في حق الرب أيضا وأنما تقصد المعية عن المسلمين ونحوهم، فهي معية عن الخاص ومعية عامة. لأن هناك معية عامة ومعية خاصة التي فيها من معانيها التوفيق والتسديد وما إلى ذلك. فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وتلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، حيث وقعت مع سياق الندم والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت مع سياق التحذير والترهيب والترهيب فهي من النوع الأول. وهذا ضابط جيد. يبقى المعية إذا وردت في موضع سياق المدح والثناء يبقى دي معية الايه؟ معية خاصة. طب إذا وردت في سياق التحذير والترغيب والترهيب أو الإشارة إلى علم الله، سعة علم الله، فالمراد به المعية العامة. يبقى الكلام عن سعة علم الله واطلاعه على الخلائق دي معية عامة. طب المقام مقام مدح وثناء يبقى دي معية خاصة. دي معية ايه؟ خاصة. نعم. تفضل. لذلك نهي في ايه كتم مخاف. ها؟ اصلا واقف كده ولسه خمس دقائق. انت عمال تبصوا له تقولوا لسه عمال يشوف هنا. طيب خلاص. خلاص نقف عند هذا الاسم. انت استيقظت ف وصل بأسيها هو القاعدة طويلة نكملها المرة القادمة. والكلام الباقي فيها يسير يعني، لكن لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك.